بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وله أيضا، له من هو؟ النسائي، لأن الرواية الأولى كانت عنه. قال: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. هذا كما قال رواه النسائي، ورواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه، والحديث صحيح بحمد الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني، هذه الهمزة همزة الاستفهام، والاستفهام هذا للاستنكار، استفهام استنكاري ومشبع بالتعجب أيضا. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه: أجعلتني لله ندا. وندا قد تقدم معناه، ومناسبته للباب أن قول ما شاء الله وشئت أنه مناف للتوحيد، فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على القائل هذه المقولة. نستفيد من هذا كما تقدم النهي عن قول ما شاء الله وشئت وما أشبهه مما هو معطوف بالواو، ونستفيد أيضا إنكار المنكر. إذا سمعت عبارة منكرة فلا تمرر، تقول دعها تمر، لا، كل موقف ينبغي للإنسان أن يوجه فيه بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا أيضا أيها الإخوة ملحظ تربوي، بعض الناس يمر به مواقف أو كلمات ثم يقول: لا داعي أفتح باب، لا داعي كذا، فلا يزال يدفع يدفع يدفع، فلا يحصل الإصلاح في المجتمع. لكن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يمر به شيء مستنكر مخالف لمقاصد الشرع إلا وينبه عليه، والأدلة على هذا كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، لكنها مهمة. عليك يا طالب العلم أن تكون يقظا متنبها، لكن دون أن يتحول الأمر إلى إثقال أو ذكر شيء بغير مناسبة، لأن من الناس من قد يجتهد فيكون ثقيلا على محدثيه، يأخذ بهم في كل شيء، لكن إذا وجد الشيء فنبه عليه ولا تفتعل شيء لم يوجد. طيب، نستفيد أيضا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، فهذا وإن كان شركا أصغر إلا أنه يفضي إلى الأكبر. ولذلك ذكروا في الضوابط في الفرق بين أو في تعريف الشرك الأصغر أن كل وسيلة تفضي إلى الأكبر فهي شرك أصغر. طيب، نستفيد فائدة عظيمة جدا، وهو أنه لا يلزم من قول كلمة الكفر تكفير قائلها، هذه مهمة يا إخوة، لا يلزم من قول كلمة الكفر تكفير قائلها. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا، وجعل الند لله كفر، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. فربما فاه الإنسان بكلمة الكفر، وربما فعل الإنسان فعل الكفر، فلا يتسرع الإنسان بتكفيره فضلا أن يجري عليه ما يجري من الأحكام، حتى يحصل أمران: الأمر الأول توفر الشروط، الأمر الثاني انتفاء الموانع. فإذا تحققت الشروط من العلم والذكر والفهم وانتفت الموانع من النسيان والغفلة والجهل وما أشبه، فحينئذ يحقق الكفر على قائله أو على فاعله. ولا يجوز أن يقال إنه لا يمكن أن يحكم على معين بكفر، إذن ما فائدة هذا الحكم؟ لا يمكن أن لا يكون هناك حد فاصل بين الإيمان والكفر، لكن الكفر حكم خطير لا يجوز القول به ولا الحكم به، إلا بعد الاحترازات التامة والتحقق التام، لأنه كما أسلفنا لأن تخطئ في إبقاء من يظن به الكفر على وصف الإسلام خير من أن تخطئ في إخراج مسلم من وصف الإسلام إلى الكفر، الأمر جد عظيم، فلا بد من التوقف في هذا. ثم إن من الأحكام الكفرية ما يفتقر إلى حكم حاكم شرعي، فلا يترك لأحد الناس يكفرون كيف شاءوا، بل لا بد من حكم حاكم شرعي إذا تعلق به شيء من الأمور الإجرائية. طيب، ثم قال المصنف بعد ذلك: نعم، ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هذا هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة رضي الله عنه الأزدي صحابي، هو أخو عائشة لأمها، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان قد تزوج عدة نساء. قال: رأيت، يعني رأيت في المنام، كأني أتيت على نفر، وهذه الكافية التي دلت يعني على أن هذا منام، ويدل عليه أيضا قوله بعد ذلك: فلما أصبحت كأني أتيت على نفر، والنفر هم الجماعة من الثلاثة إلى التسعة، على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم، هذه العبارة عبارة ماذا؟ مدح وثناء. إنكم لأنتم القوم لولا ماذا؟ لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، عزير ابن الله، وذلك أنهم يقولون هذه المقالة الفاجرة. وعزير هو الذي حفظ لهم التوراة بعد سبي بابل بعد أن كادت أن تضيع، وأظنهم يسمونه عزرا، وبعض المؤرخين يفرق بين عزير وعزرا. فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، يعني يا معشر المسلمين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى، تذكروا هذا كله منام، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، عياذا بالله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذن كلا الطائفتين أنكرتا علينا أو على الصحابة في ذلك الوقت قولهم ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني حدث بها من حوله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وربما كان بعض من حدثه أشار عليه بأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رؤيا وتتعلق بأمر عام. فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، يعني أنه خطب صلى الله عليه وسلم، ومعنى حمد الله يعني وصفه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، وأثنى عليه يعني أعاد ذلك، لأن الثناء مأخوذ من ثني الثوب، رد طرفه على طرفه، ولذلك يخطئ من يقول الحمد هو الثناء على الله بالجميل. الحمد لا يكون ثناء حتى يكرر، حتى يكرر، كما في حديث الفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فالحمد لا يكون ثناء إلا إذا تكرر. طيب، ثم قال: أما بعد، وهذه اللفظة معناها مهما يكن من شيء، أما بعد يعني مهما يكن من شيء، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومكاتباته، أما بعد، ولذلك ينبغي أن نحافظ عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفائدتها، يقول بعض العلماء، فائدتها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ولكن هذا غير دقيق، فائدتها الدخول في صلب الموضوع، ولو كان المقصود الانتقال من أسلوب إلى أسلوب لكان الإنسان كلما انتقل من فكرة قال أما بعد، ثم إذا انتهى من الفكرة قال أما بعد، وهي لا تقال إلا بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد ثم يدخل في الموضوع. يقول أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. قوله كذا وكذا المقصود به الحياء، يعني كان يمنعني الحياء كما دلت عليه رواية أخرى، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه ابن ماجه وإسناده بحمد الله صحيح، وقد تبين لنا معناه، وإن كان يشكل فيه بعض الأمور أعود إليها. مثلا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له هل أخبرت بها أحدا؟ فائدة ذلك أنه إن كان قد أخبر بها أحدا فمعنى ذلك أن الأمر قد شاع وفشى، فيحتاج إلى بيان عام، فلما أجاب بالموافقة بأنه أخبر بها اختطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بيانا عاما، فدل ذلك على أن الأمر العام لابد أن يقابل ببيان عام، وأما الأمر الخاص فإنه يسعك أن تخبر مثلا من بلغه ذلك الخبر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنه، هل يمكن أن يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان الحق بسبب الحياء؟ لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الجميلة الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان وجهه يتمعر صلى الله عليه وسلم وتظهر عليه الانفعالات، كان وجهه مرآة قلبه، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء دليل على حياة القلب، والذي لا حياء عنده لا إيمان له حقيقة، لأن الحياء هو حياة القلب. فكيف يقول كان يمنعني الحياء؟ توجيه ذلك أن نقول أن الحياء الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبادئ بذلك هو أن الله لم يأمره بعد بالبلاغ، فكان يستحي أن يقول هذا قبل أن يأمره الله تعالى به. هكذا ينبغي أن نحمل هذه الجملة احتراما لجناب نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد بلغ البلاغ المبين، وفي الحديث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم قوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكنه بلغ البلاغ المبين وبلغ قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلا شك أنه بلغ رسالات ربه. فهذا هو الحياء الذي منعه، وهو أن يبادئ الناس قبل أن يأمره الله تعالى. فلما رأى الرجل هذه الرؤيا ورأى صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق أخذ بها وعمل بمقتضاها. ونستفيد من هذا الحديث وهذه القصة ومناسبته للباب واضحة، الاعتناء بالرؤى، الاعتناء بالرؤى وأنها سبب للتشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس الآن، لأن الشرع قد اكتمل، فلا يخرج علينا إنسان ويقول رأيت رؤيا ويأتي بحكم شرعي، لا يقبل منه. ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا سببا، لا أصلا، سببا في التشريع، كرؤيا الأذان الذي رأى رؤيا الأذان ابن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فإنها كانت سببا في تشريع الأذان، وهذه الرؤيا أيضا كذلك. إذن الرؤى ينبغي العناية بها، وفرق أيها الإخوة بين الرؤى والأحلام، فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله تعالى عليها ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى سوى ذلك مما يكره فليستعد بالله من شرها، وليدفل عن يساره ثلاثة، ولا يحدث بها فإنها لا تضره. هذا الحقيقة الحديث نافع جدا جدا، لأن هذا الحديث فيصل التفرقة في هذا الباب. كثير من الناس يشقى بما يرى في المنام، حتى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن راوي هذا الحديث قال: كنت أرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، أو قال: حتى كنت أمرض من جرائها حتى سمعت هذا الحديث. إذن الرؤيا عليها بهاء ونور بينة، بينما أضغاث الأحلام عبارة عن كوابيس ومزعجات وأخلاط وغير ذلك، فلا تأبه بها ولا تلتفت لها ولا تعلق بها قلبك. وقد صار الناس في هذا الوقت لأدنى شيء يبحثون عن التعابير، ويتنقلون ما بين معبر ومعبر، ثم يبحثون عن مرجح، ويدخلون في معمعة من التعبيرات والأوهام والقلق وغير ذلك. لا داعي لهذا، لا داعي. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وقال: يا رسول الله، رأيت كأنما قطعت رأسي فتدحرجت فأنا أسعى وراءها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يتلاعب الشيطان بأحدكم فيصبح يتحدث بهذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي الكريم إذا رأيت ما يزعجك في منامك فأدفل عن يسارك ثلاثا، وقل: أعوذ بالله من شر ما رأيت، وانسها، انسها، اطوها، لا تجعلها على بالك أبدا، تذهب تضمحل. وإذا رأيت شيئا بينا واضحا فلا حرج عليك أن تطلب التعبير، لا حرج عليك أن تطلب التعبير. والكلام في الرؤى يطول. الفائدة الثانية أن هذه العبارة ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، وقد تقدمت عدة مرات. وفيها أيضا معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر. وربما قال أحدكم: لكن هذا في المنام. نقول: ما يضربه الملك، ملك الرؤيا في المنام، هو انعكاس عن الحقيقة، فهم يعرفون بعض الحق. فاليهود والنصارى لهم معرفة بالشرك الأصغر، مع أنهم مقيمون على الشرك الأكبر. طيب، الفائدة بعدها بيان سنن الخطبة، الخطبة وليس الخطبة، حمد الله والثناء عليه وقول أما بعد. ومن الفوائد أن الأولى أن يقتصر الإنسان على قول ما شاء الله وحده، أن يقول ما شاء الله وحده. ومن الفوائد أيضا حياء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول حياؤه من ربه هنا، ولهذا قال: فالله أحق أن يستحي منه. الفائدة التالية أن الشيء إذا شاع وانتشر لا بد فيه من بيان عام، أن الشيء إذا شاع وانتشر لا بد فيه من بيان عام. ثم نستمع إلى المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا هذا طبعا كان معرفة اليهود بالشرك الأصغر، هذا من حديث قتيلة، نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، كذلك من حديث قتيلة. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. أي نعم، يعني هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على من غلا فيه وسوى بينه وبين الله بلفظ الواو، مع أنه لم يرد ذلك، فكيف بمن غلا فيه وأفرط كالمداحين الذين يمدحونه في الموالد النبوية، وأشار إلى طرف بيت للبوصيري صاحب البردة، وفيها نعم، والبيت طرف البيت: يا أكرم الخلق ما يا أكرم الخلق ما يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله؟ يعني طلب العفو من النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من علومه ومن للتبعيض علم اللوح والقلم، وجعل من عطائه الدنيا والآخرة. هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. لكن للأسف أن هذا شاع بين المسلمين وفشى متوسلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته الحقيقية تكون بلزوم سنته لا بالخروج عنها. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، لو كان من الشرك الأكبر لكان من الأمور البينة المقطوعة بها التي لا ينتظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا. نعم. قال الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم، الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، بل هي جزء من 46 جزءا من النبوة. أتدرون لماذا؟ جاء هذا في الحديث أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. السبب في هذا، في هذه النسبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به بالرؤية الصالحة تأتي كفلق الصبح، ودام هذا الشيء معه 6 أشهر من ربيع إلى رمضان حين نزل عليه القرآن. 6 أشهر: ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشعبان 6 إلى رمضان حيث نزل عليه. فهذه 6 أشهر كانت رؤية صالحة. طيب، ثم صار الوحي ينزل عليه على مدى كم؟ 23 سنة. 23 سنة كم تضم من 6 أشهر؟ الضعف، لأن السنة 12 شهرا، فضعف 23 46. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. وهذا واضح، كالأذان وكهذه المسألة. الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم، هذا الباب أورد فيه آية وحديثة: باب من سب الدهر فقد آذى الله. السب هو الشتم والذم والعيب، والدهر هو الزمن. فقد آذى الله، آذى الله كيف؟ هل يمكن أن يؤذي الله؟ نعم، هكذا قال الله، هكذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يؤذيني ابن آدم. وقال في صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى من الله. وليس في هذا إشكال، لأنه لا يلزم من الأذى حصول الضرر، لأن الأذى كما يقول أهل اللغة ما خف أثره وقل ضرره، فلا يلزم من الأذى حصول الضرر. فهو يؤذي الله بسب الدهر، ويؤذي الله بالشرك والكفر، ويؤذي الله، لكن لا يترتب على هذا ضرر، لقول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال عن المؤمنين: لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يضروكم، لكن بل أذى، يعني الاستثناء منقطع، لكن يؤذونكم أذى. فأنت الآن مثلا لو جاء إنسان مثلا وتلفظ عليك بكلام جارح، هذا أذى، لكن هل يصيبك خدش في بدنك أو علة في صحتك أو نحو ذلك؟ لا، ما هذا مجرد يعني شيء خارجي يطير به الهواء. فالأذى حاصل منه، حاصل من الكفار والمشركين في حق الله عز وجل. فلهذا عقد هذا الباب، ومناسبته لكتاب التوحيد، أن من يسب الدهر فكأنما يعتقد بأن الدهر فاعل بذاته، أن الدهر فاعل بذاته، فيكون مشركا في الربوبية. والدهر كما لا يخفاكم ظرف، ظرف زماني للأشياء، فكيف يوجه إليه السب؟ طيب، قال: وقوله تعالى: وقالوا. وقالوا من هم؟ أي منكر البعث من مشرك العرب ومن الفلاسفة الدهرية، هؤلاء منكر البعث يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. إذن نسبوا الإهلاك إلى من؟ إلى الدهر. قال الله رادا عليهم: وما لهم بذلك من علم، أي هذه المقالة ليست مبنية على علم، بل محض تخرص وباطل بناء على ما توحيه إليهم الشياطين أو على التقليد ونحو ذلك. إن هم إلا يظنون، الظن هنا بمعنى التوهم، يعني تخرص وتخمين ووهم. فكانت العرب تقول: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا. وهذه العقيدة موجودة عند كثير من الأمم، لا سيما الذين يعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح. وعقيدة تناسخ الأرواح عقيدة كفرية يعتقدها كثير من الديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية وغير ذلك، وهي فلسفات باطلة لا يجوز أن تسمى فلسفات معتبرة، بل هي فلسفات باطلة كفرية شركية. فمن عقائدهم القول بتناسخ الأرواح. يقول قائلهم مثلا: كل إنسان له دورة، فهو يعيش مثلا في هذه الحياة، فإذا كان سلوكه حميدا فإنه إذا مات تحل روحه في جسد أكرم من جسده الأول، فينتقل عند الهندوس مثلا من طبقة المنبوذين إلى طبقة الويش أو إلى طبقة البراهمة أو كذا. وإن كان سلوكه سيئا انتسخت روحه في جسد صرصار أو برغوث أو غير ذلك مما يعتقدون، هكذا يعتقدون، وأنها دورة متلاحقة. وكذلك الفلاسفة الدهرية يعتقدون أن دورة الكون 36,000 سنة، كل 36,000 سنة تبدأ دورة جديدة. كل هذا محض تخرص، والغريب أنه في أوروبا هناك من يتبع هذه النظريات الكفرية. طيب، أما الحديث، طبعا هذه الآية نستفيد منها أولا إثبات البعث والرد على من أنكره، إثبات البعث وهذا من أصول العقائد، والرد على من أنكره. نستفيد أيضا ذم من نسب الحوادث إلى الدهر، نستفيد أيضا أن العقائد لا تبنى إلا على اليقينيات لا على الظنون، إنهم إلا يظنون، أن العقائد لا تبنى إلا على اليقين لا تبنى على الظنون. نستفيد أيضا أنه، لكن هذه من الترجمة نأخذها في الحديث الذي بعده. طيب، الحديث الذي بعده قال: وفي الصحيح. الصحيح هنا الواقع أنه الصحيحين، الصحيحان، يعني ليس في أحدهما، بل قد رواه البخاري ومسلم، ورواه أيضا النسائي وأبو داود وغيرهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. إذن ما نوع الحديث؟ حديث قدسي إلهي، والحديث القدسي هو الذي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم. ابن آدم اسم جنس، سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنه عبر بالذكر لشرفه ومن باب التغليب. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يسب الدهر يعني يذمه ويشتمه عند نزول المصائب. وهكذا كانت العرب في الجاهلية تقول مثلا: أصابتهم قوارع الدهر، يقولون: أبادهم الدهر، أو يقولون مثلا: يا خيبة الدهر. هذا كثير يقولونه في المصائب، ولا زال بعض الناس مثلا يذكر الدهر ويذم الدهر في عبارات تذكرها العامة. يسب الدهر، قال وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ هل معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله الحسنى؟ لا، ليس الدهر من أسماء الله الحسنى، لأن الدهر اسم جامد وأسماء الله حسنى. كلمة الدهر لا تتضمن بحد ذاتها حسنا ولا قبحا، فهي اسم جامد غير مشتق، وأسماء الله تدل على كمال، فلذلك قلنا أنه ليس من الأسماء الحسنى. فإن قال لنا قائل هل تجدون أوضح من هذا التعبير، يقول وأنا الدهر، قلنا استمع إلى ما بعده ليتبين لك أنه لم يرد الاسم. قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الليل والنهار ما هما؟ هما الدهر. إذن عندنا مقلب وعندنا مقلب، فالمقلب هو الله عز وجل، والمقلب الليل والنهار اللذان هما الدهر. وهل يمكن أن يكون المقلب هو المقلب؟ لا، لا يمكن. فهذا دليل على أن الدهر ليس من أسماء الله، وأن المقصود في قوله وأنا الدهر أي أنا صاحب الدهر ومدبر الدهر والحاكم في الدهر ونحو ذلك، بدليل ما بعده. فلا يقال أن هذا تأويل، هذا في الواقع يعني لو قلنا تأويلا فهو تأويل صحيح بدلالة ما بعده، أقلب الليل والنهار. قال وفي رواية لا تسب الدهر، هذه الرواية عند مسلم، في رواية هذه الرواية موجودة عند مسلم ورواها الإمام أحمد أيضا، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يعني إن الله هو الدهر يعني أنه يجري أقداره في هذا الظرف الزماني الذي هو الدهر، ومناسبتها أنها مطابقة للترجمة، ونستفيد منها تحريم سب الدهر، لا يجوز يا أخوة سب الدهر. لكن في هذا نوع تفصيل، سب الدهر في هذا نوع تفصيل. إذا قصد الإنسان الخبر المجرد المحض، كأن يقول مثلا تعبنا من شدة حر هذا اليوم، أو تعبنا من شدة برد هذا اليوم، أو تعبنا مثلا من طول هذا اليوم، أو شيء من هذا، فهذا إذا كان خبرا فلا بأس، لأن لوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب، فإذا كان خبرا مجردا فلا حرج. أما إذا سب الدهر، هذه الحالة الثانية، إذا سب الدهر باعتبار أن الدهر هو الفاعل حقا، فهذا ماذا؟ شرك أكبر. إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل حقا مستقل بنفسه، فهذا شرك أكبر، وهو الذي عليه مشرك العرب وفلاسفة الدهرية الذين يقول قائلهم وما يهلكنا إلا الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. الحالة الثالثة أن لا يسب الدهر، أو أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل حقيقة، لكنه يسبه لأنه محل لهذه المصائب التي وقعت عليه وكرهها، سبه لكونه ظرفا لها، فهذا محرم وسفه في العقول. لما تسب الدهر؟ الدهر بس مجرد زمن، كونك تقول والله مثلا ما أسوأ هذا اليوم، مثل حر هذا يوم كذا وكذا، ينحي باللائمة على هذا اليوم ويذمه، هذا يعني سفه في الواقع، ولا يجوز مثل هذا، لأن فيه ضجر وتبرم من قدر الله عز وجل. إذن على هذا التفصيل يكون مسألة سب الدهر. فما وقع من المشركين شرك أكبر، وما يقع من بعض الجهال محرم وسفه، وما يقع على سبيل الإخبار فهذا جائز. الفائدة الثانية وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر، لأن الذي يسب الدهر إنما يسبه اعتراضا على ما أجرى الله تعالى فيه من المقادير. وفيه أيضا أن القدر ليس من أسماء الله الحسنى، أن القدر ليس من الأسماء الحسنى لأنه اسم جامد. وفيه أيضا أن القدر مخلوق مسخر لله، لأنه قال أقلب الليل والنهار، عفوا أن الدهر، أن الدهر مخلوق مسخر لله لقوله أقلب الليل والنهار وهما الدهر. وفيه فائدة تعليمية، وهي قرن الأحكام بعللها، يعني إذا ذكر حكما فإنه يذكر العلة، فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأمر وينهى ويتبع الأمر والنهي بالتعليل. وفائدة ذكر العلة مع الحكم لها ثلاث فوائد، يعني لذكر العلة مع الحكم له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى طمأنينة القلب، لأنه إذا قيل لك هذا حرام لسبب كذا وكذا، أو هذا جائز لسبب كذا وكذا، فهذا يعطي مزيد طمأنينة في القلب، مع أن المؤمن يقبل حكم الله ولو لم يعلم بالعلة والحكم والحكمة. الفائدة الثانية بيان سمو الشريعة، بيان سمو الشريعة، لأن هذه الشريعة مبنية على التعليل والحكم، وليست مجرد أحكام غير معللة، بل هي مبنية على الحكمة والتعليل. الفائدة الثالثة إمكان القياس، إمكان القياس، لأنه لا يمكن أن نجري قياسا إلا بمعرفة العلة. وش تعريف القياس عند الأصوليين؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذا تعريف القياس عند الأصوليين، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فإذا عرفنا العلل أمكننا أن نقيس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، إذن وش العلة؟ الطوافة. فنفهم إمكانية القياس، إن كل ما يبتلى به الناس ويطوف عليهم أنه يتسامح فيه فلا يكون نجسا، وهكذا. طيب ما المسائل التي ذكرها؟ قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. طيب كل هذا بيناه الحمد لله. الباب الذي بعده الرابع، بقي مسائل، بقي مسائل، مسألة واحدة. تفضل. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. أي نعم، ربما وقع منه المسبة وهو لم يقصد، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقد يقع هذا دون قصد، لكن هذا لا يمنع من الإنكار عليه. نعم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاها شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. طيب هذا الباب أيها الإخوة باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. التسمي يعني أن يضع اسما له ولقب أو يرضى بذلك، يعني باب التسمي يعني حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أو باب الوعيد في التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وش يقصد بنحوه؟ سلطان السلاطين، ملك الملوك، إلى آخره، يعني ما يدل على الإطلاق. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في مثل هذه الأسماء مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته، فيتعلق بتوحيد الربوبية، فيها مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته، فيقع في شرك الربوبية. طيب قال في الصحيح، المراد في الواقع في الصحيحين، لكن الرواية الأخيرة هي عند مسلم فقط لقوله هو في رواية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، قد كفانا المصنف تفسيرها فقال قوله أخنع يعني أوضع وأحط، يعني أوضع وأحط. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. إما تسمى، أنتم عندكم تسمى ولا يسمى؟ تسمى. أي في بعضها يسمى، في بعض النسخ يسمى، والمقصود أنه إما أنه تسمى هو من نفسه أو يسمى ورضي بذلك. وملك الأملاك يعني المقصود بالأملاك أنه ملك الملوك عياذا بالله، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. فهذا الذي تطاول وسمى نفسه ملك الأملاك، سبحان الله، ماذا يملك؟ لا يملك قلبه الذي بين جنبيه، لو ضرب عنده عرق في بدنه ما استطاع أن يدفع ذلك، لو أصابه صداع في رأسه أو مغص في بطنه ضعيف، كيف يبلغ بابن آدم الزهو والفخر أن يتعالى؟ لكن هو الشيطان ينفذ لهذه النفس الإنسانية فيحمل قائلها أن يشمخ بأنفه ويقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، سبحان الله. فهذا يقع من ابن آدم. قال سفيان، وهو سفيان بن عيينة رحمه الله، مثل شاهنشاه، وهذه موجودة عند العجم إلى وقت قريب كانوا يتسمون بها شاهنشاه، يعني ملك الملوك. قال وفي رواية، أي عند مسلم، أغيظ رجل على الله وأخبثه، يعني أغيظ رجل على الله وأخبثه رجل تسمى كذا وكذا إلى آخره. والمقصود أغيظ مشتقة من الغيظ، وهو الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله سبحانه وتعالى. وأخبثه مشتقة من الخبث، وهو ضد الطيب، يعني يكون خبيثا عند الله عز وجل. فهذا الحديث مطابق تماما للترجمة، ومناسبته واضحة في تحريم التسمي بمثل هذه الألقاب. ونستفيد من الحديث ما يلي: أولا، تحريم التسمي بقاضي القضاة وملك الأملاك وما أشبه، تحريم التسمي بهذا. لكن لو جاء مقيدا لربما احتمل، مقيدا مثل لو قيل مثلا قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام أو قاضي قضاة المملكة، يمكن إذا جاء مقيدا يهون الخطر. لكن على سبيل الإطلاق قاضي القضاة هذا مذموم، ومثله سلطان السلاطين وملك الأملاك. والذي ينبغي أيها الإخوان أن يعرف الإنسان قدر نفسه، من سعادتك أن تعرف قدر نفسك، وأن تحترس أن ينفذ فيك الشيطان فينفخ في صدرك. اعرف قدرك، هذا من أسباب سعادتك، لا تتجاوز قدرك حتى تتضع لله رب العالمين، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، والذي يتعاظم يذله الله. طيب، الثانية، وجوب احترام أسماء الله الحسنى، وجوب احترام أسماء الله وعدم مشاركته فيها. وفي الثالثة الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة. لا بأس أن يقال قاضي، مفتي، معلم، نحو ذلك من الكلمات. وهذا يدعونا الحقيقة إلى النظر في بعض الكلمات الدارجة على ألسنتنا، مثلا قول شيخ الإسلام، هل يسوغ أم لا؟ أما إن كان المراد، وليس هذا مرادا، أن يقال شيخ الإسلام، يراد أن أمر الإسلام كله إليه، فهذا لا يسلم ولا يجوز. ولكن المقصود أنه شيخ الإسلام يعني أنه عالم كبير من علماء الإسلام، فهذا لا بأس به. ومثله إذا قيل حجة الإسلام، فليس لأحد مطلق الاحتجاج بأمر الإسلام، بل يصيب ويخطئ، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز اعتقاد أن فرد من العلماء هو حجة الإسلام، ما قاله فهو الحق الذي لا يمكن أن يخالف، هذا ليس إلا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بما بلغه الله. الإمام أيضا إذا كانت إمامة مقيدة فلا بأس، أما الإمام مطلقا فهذا من الغلو، هذا من الغلو، هذا يكون للأنبياء، لكن إذا كانت إمامة مقيدة فلا بأس، ولا يجوز التوسع فيها كلمة الإمام. أحيانا يقال الإمام لمن لم يبلغ درجة الإمامة، أما إن كان إماما متبوعا بحق فلا بأس، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فهذه الإمامة في الدين حاصلة لكنها إمامة مقيدة. طيب، قول آية الله، آية الله، يعني لو قال واحد آية الله فلان، كل واحد منا آية من آيات الله ولا لا؟ آية الله إبراهيم، آية الله محمد، كل واحد منا آية من آيات الله الكونية ولا الشرعية؟ الكونية، لأنها تتعلق بأمر قدري. لكن هل يصح أن يدعي أنه آية الله العظمى؟ ليس له ذلك، يعني فيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكيف يأتي واحد الناس ويدعي أنه هو آية الله العظمى؟ طيب، من الفوائد إثبات صفة الغيظ، إثبات صفة الغيظ، لأنه قال أغيظ رجل على الله، فهذا يدل على إثبات هذا الوصف، لا بل يدل على أنه يتفاضل، لأنه قال أغيظ، وأغيظ على وزن أفعل، ولا مانع أن يتصف الله بهذا الوصف. ألم يقل الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ آسفون أغضبونا، قال الله عز وجل في القاتل وغضب الله عليه، الذي يغضب يغتاب، ولا مانع من إثباتها على الوجه اللائق به، فليس غضب الله وغيظك غضب المخلوق، غضب المخلوق وغيظه فيه احمرار العينين وانتفاخ الودجين وتهدج الصوت كذا، هذا غضب المخلوق، غليان دم القلب، لكن غضب الله يليق به، لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. طيب، كذلك فيها قرن الأحكام بعللها، وهذا أيضا موجود وقد تكلمنا عنه. نأخذ بابا أيضا، مسائل، باب احترام، نعم، المسائل. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. طيب، كل هذا واضح، نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا الباب يقول فيه المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى. باب احترام، أي باب وجوب احترام، باب وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ذكر فيه حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وأبو شريح هذا هو هانئ بن يزيد الكندي، هانئ بن يزيد الكندي صحابي نزل الكوفة، كانت وفاته سنة 68. أنه كان يكنى، الكنية هي ما صدر بأب أو أم. وش الفرق بينه وبين اللقب؟ اللقب ما دل على مدح أو ذم، فتقول الفاروق لقب، أبو حفص كنية، فما صدر بأب وأم فهو كنية. لا بل نقول ما صدر بأب أو أم أو عم أو خال أو أخ، كما تقول أخا بني فلان، عم فلان، كل هذا يعد داخلا في الكنية، لكن ما صدر بأب وأم لأنه الأكثر. أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. إن الله هو الحكم، يعني أن من أسمائه الحسنى الحكم، ومعنى أنه الحكم يعني أنه الحاكم سبحانه وبحمده، الذي لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه. قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني إليه يرجع الحكم، وهذه الجملة النبوية وهاتان الجملتان النبويتان عليهما ناطق الكتاب كقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا معقب لحكمه وهو الحكيم الخبير. والآيات في إثبات هذا الوصف كثيرة جدا. طيب، وإليه الحكم يعني إليه الفصل بين العباد دنيا وآخرة. وحكم الله نوعان: كوني وشرعي. فحكمه الكوني هو الحكم القدري، وحكمه الشرعي هو ما أنزله في كتابه من الفصل بين الحلال والحرام وسائر الأحكام، فكل ذلك لله عز وجل. فقال أي أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. يعني أنه كان مسددا مقنعا، وهذا وصف موجود عند بعض الناس. بعض الناس سداد، كلام فصل، إذا استشير في شيء أعطى جوابا مقنعا مرضيا وانفض الجميع عن قناعة تامة. نعمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا. هذه ما تعجبية، ما أحسن هذا، والله شيء طيب أن كلا المتخاصمين يقوموا وقد رضي، أليس كذلك؟ الغالب أن الخصوم إذا انفض المجلس ماذا يقع؟ واحد يقوم راضي وواحد يقوم ساخط، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء يقومون جميعا عن الرضا. فلهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حسنه فقال: ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ طيب، إذن قوله ما أحسن هذا يرجع هذا الاستحسان إلى الفعل ولا إلى الكنية؟ إلى الفعل وليس إلى الكنية، لأن الكنية قد أنكرها. قال: فما لك من الولد. الولد طبعا يشمل الذكر والأنثى، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكنه كأنما يعني فهم أبو شريح أن المراد ها هنا الذكور، فقال: فقلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: أنت أبو شريح. ما أحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسهل وألذ وأقنعه للإنسان. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه البيهقي وأسناده حسن. وهو مناسبته أو مناسبة هذا الباب وهذا الحديث الذي أورده فيه لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله الحسنى من تحقيق التوحيد. لا بد أن نحترم أسماء ربنا ولا نبتدي لها. طيب، نستفيد منه الفوائد التالية. نعم، نستفيد من تحريم التسمي بأسماء الله تعالى. ما يجوز التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به. ولاحظوا معي أن من أسماء الله ما يجوز أن يطلق على المخلوق، مثل ماذا؟ مثل رحيم وعزيز ورؤوف وملك ونحو ذلك، يجوز. لكن هناك أسماء لا يجوز أن تطلق إلا على الله، مثل الرحمن، الله، الصمد، ما تدل على الاختصاص والطلاقة في بابها. وهنا أبو الحكم، لأنه أتى يعني صدر بأب كأنه يدل على الاستيعاب. لا، وغير هذا، لأنه لوحظ فيه المعنى أكثر من العلمية. هذا ملحب دقيق يا أخوة. يعني يوجد من الصحابة من بقي يكنى بأب الحكم، ووجد من الصحابة من يقال عنه حكيم، من يقال عنه حكيم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير. إذن لماذا غير كنية أبي شريح؟ لأن أبا شريح بين له السبب الذي لأجله سمي كنية بهذه الكنية، وأن قومه إذا اختلفوا رجعوا إليه فرضوا جميعا، فلذلك أعطوه هذا اللقب. فلما لحظ فيه معنى الصفة ولم يكن علما محضا منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وغيره. طيب، فيه أيضا أن الحكم من أسماء الله الحسنى. فيه أيضا جواز التحاكم، جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء حتى ولو لم يكن قاضيا، جواز التحاكم لمن يصلح للقضاء ولو وإن لم يكن قاضيا، وأن حكمه ملزم، وهذا كان يفعله الصحابة. يعني يختلف اثنان فيتفقان على أن يتحاكما إلى فلان لأهليته وعلمه واطلاعه وغير ذلك، فحينئذ يكون حكمه نافذا وملزما للطرفين. طيب، فيه أيضا أن الرجل يكنى بابنه الأكبر، أن الرجل يكنى بابنه الأكبر، ويدل أيضا على مشروعية تقديم الكبير. بعض الناس تجده عند التفاضل يقول يمين يمين ابدأ باليمين، لا، ليس دائما يبدأ باليمين، يبدأ باليمين إذا شربت إناء فادفعه إلى من يمينك، لكن عند التقديم كبر كبر، يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر. طيب، أيضا فيه تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب، تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفيه ما ذكرناه في هذا الدرس يمكن 3 مرات، وهو أن من أغلق بابا فليفتح بابا، من أغلق بابا ممنوعا فليفتح بابا مباحا. لما صرفه عن كنيته أبو الحكم أبدله بأبي شريح. نأخذ المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية: نعم، احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناها. طيب، إذا لابد من الاحترام حتى أخوة في الأوراق المتساقطة اللي فيها أسماء الله الحسنى، من احترام أسماء الله ألا ترمى مع النفايات. نعم. قال الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك، هذا واضح. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. طيب، وهذا إذا تكلمنا عليه، قد ضاق الوقت وعندي محاضرة بعد المغرب، فنرجع إن شاء الله الإجابة على الأسئلة الواردة إلى درس الغد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.